إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر شرق النخيل. حنان مطاوع مع أحمد صلاح السعدني وشريف سلامة. ولأول مرة النجمة هياتم، محمد ماهر وأمير العيدي. أشعار عبد الرحمن الأبنودي، ألحان منير الوسيمي، غناء محمد الحلو. أنا أبتدي المواويل بعد الصلاة عالزين، وانده وأقول يا ليل كلي نسيتني فين، كلي نسيتني فين. الدنيا كومت عبر فيها الجحيم والنعيم، ما تخافش ابدا حفر يا ابو الضمير السليم. ماشي يا ابو ماشي، دنيا ما دايماشي، الارض ارض يا ناس، انا لا غريب ولا ضيف، اسيبها كيف يا ناس، هو ده شيء بالكيف، هو ده شيء بالكيف. الارض يا ولده امي وابوي وابني، لما بان الارض بانين هتجاوبني. ماشي يا ابوي ماشي، دمعة ما نشفاش. بلاد تجاوب بلاد، خيات وحنعيشها غربة غربة، ولكن بعاد غربة ولكن بعاد. ضماير الناس يا زوج مغلبة المواويل، وأول ميلاد الشروق دايما في شرق النخيل. ماشي يا ابوي ماشي، وقلوب ما خلصاش. شرق النخيل بطولة حمدي أحمد، هادي الجيار، رجاء الجداوي، أحمد عبد الوارث، سميرة عبد العزيز، خليل مرسي، محي الدين عبد المحسن، أحمد حلاوة. النص الدرامي عماد مطاوع، شرق النخيل إخراج محمد علي. هاشم هاشم أرجوك لو كنت جوه افتح لي. افتح يا هاشم، مفيش أي فايدة من اللي انت بتعمله ده، انت كده بتعذب نفسك وبس. يا هاشم افتح لي. ما تتعبيش نفسك يا شابة، هاشم مش جوه. طيب ما حدش يعرف مكانه لو سمحتي. عيني عليكي، شكلك ملهوفة عليها قوي، لو النبي ما حدش عارف له طريق. وبعدين بقى والنبي يا اختي، من ساعة اللي جرى والناس تايهة ومحدش عارف له راس من رجليه. حضرتك عندك حق. طب ما تتفضلي تستريحي عندي ونكمل كلامنا، قالوا نعمل معاك الواجب. متشكرة قوي ليكي، انا هستأذن. لو النبي ما هتمشي الا بعد ما نشرب القهوة سوا، ده انت ضيفتنا يا اختي. سمير سمير. اهلا يا سوزي. انت فتحت الأوضة دي ليه؟ كان لازم افتحها من بدري قوي يا سوزي. طب ليه؟ عشان لقيت فيها اجابات على اسئلة كتير كانت محيراني، عمري ما اديت نفسي فرصة ادور على اجابتها. انت النهاردة بتتكلم كلام غريب قوي. بقولك ايه، انا هروح الحمام وبعدين اشوف حاجة ناكلها. معقولة كان جنب الكنز ده كله وما خدش بالي منه؟ يا ترى عصام انت سبت كتبك واوراقك وكنت عارف اني هشوفهم؟ عدى النهار والمغرب يا جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكه شالت من ليالينا القمر. كلامك يوجع القلب يا حلم، بيحزن كمان. رحت الأطباء أكل، ملقيت قلبي دواء. سأل الطبيب عن علاتي، قال له قلبي يا طبيب القلوب، يا كتر أحزاني تفضى أناني الضامة. قلبي يقول تاني تاني تاني، قلبي يقول تاني. هي ناقصاك انت كمان، تعال اقعد هنا اهو، اشرب شايك ونقطنا مسكاتك، احنا اللي فينا مكفينا. هلا يا استاذ يا استاذ. ايوه. انت يعني ماشي كده من غير سلام؟ ما تتفضل شويه. في حاجه؟ الراجل اللي كنت بتدور عليه هنا. هو فين؟ دلني عليها الله يرضيك. اهو قاعد. عن انا هو راح فين؟ انت هتبمجلت عليا ولا ايه؟ انا تلاته بالله العظيم كان قاعد هنا من دقيقه واحده. يا مثبت العقل يا رب، ايه الارض اتشقت وبلعته. انت هتتكلم جد؟ الراجل ده جه هنا النهارده وشفته بعينيا دول زي ما انا شايفك قدامي دلوقتي. هو عايره مني ولا ايه؟ والكلام اللي هيقوله ده يقصد بايه؟ انت فين يا ابني؟ احنا بندور عليك. انا اللي بدور على حضرتك يا دكتور. خير يا هاشم، اتفضل اقعد. ليه يا دكتور؟ ليه؟ اللي هو ايه يا هاشم؟ ليه انهزمنا؟ ازاي ده حصل؟ لو فكرت شوية هتعرف. انا ما عادش في عجلة افكر بيه. ارجوك يا دكتور، ارجوك ريح قلبي، جاوب على سؤالي. الاجابة بسيطة جدا يا هاشم، وهي اننا احنا اللي هزمنا نفسنا، احنا اللي ما حاولناش نحافظ على الحلم اللي بنيناه. اكتفينا بالحلم، الحلم وبس. بس احنا ما نستاهلش يحصلوا نجديه. مين عارف، يمكن ربنا عمل كده عشان نفوق لنفسنا بدري ونعالج اخطائنا. كل ده كلام، كلام ما يدخلش دماغي واصل. انت نفسك اكبر مثال على اللي بقوله. انا كيف يا دكتور؟ انت عامل زي ابطال الملاحم، بتحب تعذب نفسك، مش عايز تبص بشكل عقلاني للي بيحصل، حابب تكون ضحية، او حابب تقنع نفسك ان الظروف هي اللي افسدت حياتك. حضرتك مش فاهمني يا دكتور. انا اكتر واحد فاهمك. انت حالم جدا ومثالي جدا، وللأسف هو ده الخطر الحقيقي عليك. انت بتريح نفسك بالهروب ده، مع ان ملكش ذنب مباشر في اللي حصل. الو الو، رد يا رد يا بني ادم. ايه يا نازلي، في ايه؟ انا عارفه من الصبح التليفون كل شويه يضرب، وكل ما رد محدش رد علي، حاجه تجنن. معلش يا ستي، اكيد حد غلطان في الرقم. ما كل حاجه في البلد بقت غلط. عندك حق، البلد كلها حزينه ومحبطه. يستاهلوا، ما هو ده اللي خدوه بعد نازلي. اياكي تكملي، انت عارفه كويس ان البلد حاجه والنظام اللي مش عاجبك دي حاجه تانية. مصر هي اللي حزينه يا نازلي، وياريت تبطلي تهجمي الثوره عمال على بطال كده. الثوره يا نازلي مالها الذنب؟ في اسباب كتيره واشخاص كتيره هم اللي ورا المصيبه دي. يا حمام يا اللي في البني، اطلع لك ولا تنزل لي؟ اطلع لك بلوح قزاز وانزل لك بلوح قزاز، وفريده اخت الاستاذ. ايه ما بتجربش الوكل ليه؟ تكونش حزين انت كمان كيف ما البلد كلها حزينه. ايه يا عوضي، هو انت كل يوم والتاني هترزينا بمصيبة جديدة؟ مصيبته بس يا حج، انت هتقول ايه؟ بقى تقوي قلب الشيخ ابراهيم وتوزه عشان يسعى في موضوع العمودية وتقول مصيبة ايه؟ كل واحد من حقه يفكر فيه. بقول لك ايه يا اخوي، الحج حمدان ابو صادق عمدة البلد واد عمنا، يعني العمودية فالتنا، عاوزها تروح لولاد السعد. اياك ايه يعني؟ عجبك اللي هيعمله الحج حمدان وياه ده؟ يعني بتجر اهو. انا معيش حاج، الشيخ ابراهيم هو. ايه عوض يا اخوي، انا خبرك زين وخبر اللي عيدور في راسك. انت عاوز الشيخ ابراهيم يتلهي في المشاكل عشان تستفرد انت برضوان اخوه، مش كده يا ابوي؟ هو انت كل ما هتشوفني تقطمني ده؟ طب ثلاثة بالله العظيم، اوعاك تكذب، اوعاك. اسمع يا اخوي، انا خبر زين انك مش هترجع الا لما تجيب لنا مصيبه الله اعلم بيها، بس وحياه رحمه ابوك بعد، ايوه بعد عن مساله العموديه دي. حاضر يا اخوي، هبعد يا اخوي هبعد، بس تبقى راجل صح لو شلت الحكاوه دي من راس ابراهيم ابو السعدي. نعود غدا إلى شرق النخيل. يا أرض ليك نعود مهما يطول الزمان، بتضم ريحة الجدود اللي عشق واللي خان، اللي عشق واللي خان. الغدر من كتره ما عادش يفزعني، أزرع في قلبي أخوي من قلبه ينزع. ماشي يا أبوي ماشي، نسأل ما جاوباش منك يا دنيا أخ، قدر علينا انكتب فرقت أخ وأخ. يا فخ لينا اتنصب، يا فخ لينا اتنصب، ويرقص النخل رقصة رقصة نسابت نور، ونكمل احنا القصة المغنى تدينا روح. ماشي يا بوي ماشي، نقول ما سمعاش. شرق النخيل، قصة بهاء طاهر، أشعار عبد الرحمن الأبنودي، مراجع اللهجة علي عطية، الهندسة الصوتية محمود إبراهيم، النص الدرامي عماد مطاوع. شرق النخيل، إخراج محمد علي.